نور من القرآن. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يخاطب الباري سبحانه وتعالى رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعبده المرتضى محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا له: وما أرسلنا من قبلك من أهل الكتب الماضية ورسل الأمم السالفة إلا رجالا مختارين متميزين نوحي إليهم كما أوحينا إليك، ونكل إليهم التبليغ كما وكلناه إليك، فلم يكونوا ملائكة ولا جنا ولا نساء، إنما كانوا بشرا مثلك. فبينت هذه الآية الكريمة أن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر، لم يتميزوا عنه ولم يختلف عنهم. ومن شك في كون الرسل بشرا فليبادر إلى سؤال أهل العلم والذكر عن الأنبياء الذين سلفوا وعن الرسل الذين سبقوا، هل كانوا بشرا أو ملائكة؟ وسيخبرونهم أن الأنبياء والرسل هم من البشر، أرسلهم الله تبارك وتعالى بالبينات وبالحجج الواضحات والدلائل الظاهرات المبثوثة في الكتب المنزلة من رب الأرض والسماوات. ويبين تبارك وتعالى أنه أنزل الذكر على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، ليبين للسابقين من أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتبهم، فجاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف وليبين لهم وجه الحق فيه، وليبين للذين أنزل عليهم القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله وسلوكه، فيفصل لهم ما أجمل ويبين لهم ما أشكل لعلهم يتفكرون فيه ويتحاكمون إليه فيعلمون صحة الرسالة وصدق الرسول، وينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.